وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعاً عبر هذا الأثير بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى الباب 27 من أبواب كتاب التوحيد في مضامينها والتنكيت عليها، حيث ترجمها الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في التطير، والتطير هو اعتقاد الشؤم والتشاؤم، وهذا قادح في توحيدي الربوبية وفي توحيد الألوهية والعبادة. وهذا التنويع العجيب وهذا الفقه السديد في التحذير من هذا الذي يخل في هذين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، ومنه التطير وهو اعتقاد الشؤم بمخلوق من المخلوقات زماناً أو حيواناً أو حالاً أو مكاناً أو مرضاً. ثم ذكر الشيخ بعده الباب 29 في مضمون ما سبق فيما يقدح في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ترجمه بقوله في الباب 29: باب ما جاء في التنجيم، وهو الاعتقاد بالنجوم تدبيراً وتأثيراً، وهو الشرك في الربوبية أو الاعتقاد بها أنها سبب للحصول الخير واندفاع الشر وحصول البخت واندفاع النحس، وهذا يجعل الضعيف المسكين يتعلق بها ويرجو ذلك منها، فيكون ذلك قادحاً في توحيد العبادة. ثم أردفه في الباب 30 في التحذير من الاستسقاء بالنجوم والأنواع في وسيلة من وسائل الشرك تفضي إلى الشرك الأكبر في العبادة، بل وأعظم من ذلك إلى الشرك الأكبر في الربوبية. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. والأنواع هي النجوم والكواكب ومنازلها وحركاتها، التي ما زال أهل الوثنيون يتعلقون بها، فمستقل منهم فيها ومستكثر. ثم ذكر رحمه الله الباب 31، ترجمه بهذا التبويب في قوله رحمه الله: باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فدار هذا الباب على شرك المحبة، هذا الشرك الذي هو من أصول الشرك بالله جل وعلا لكثرته وانتشاره ووقوعه وتنوعه في أهله. والمؤمن الموحد أفرد في قلبه المحبة، محبة الذل والتعظيم، محبة الخضوع، ومحبة التعظيم لله جل وعلا، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الباب 32، وهو باب الخوف، فإن كان الخوف من الله فهو عبادة، وإن كان الخوف من غير الله جل وعلا فهذا هو خوف الشرك ومداره، كما ذكر الشيخ وشارح كتابه على خوف السر، يخاف في سره وفي قلبه من غير الله أن يضره أو أن يوقع به مخافة ممن لا يقدر عليها. ترجمها رحمه الله بقوله باب في قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن الخوف من الله توحيد وإيمان، والخوف من غير الله دائر بين الشرك الأكبر في من خاف من غير الله في سره أن يضره أو ينفعه بما لا يستطيعه إلا ربه، أو كان من وسائل ذلك في إرهاب نفسه حتى يوقعه في هذا الخوف في سره من غير الله. ثم ذكر الباب 33، وهذا الباب في عبادة أخرى تصرف لغير الله جل وعلا، ألا وهي التوكل. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل، أتدرون ما هو يا رعاكم الله؟ إنه عمل القلب في تفويضه واعتماد القلب، فإن كان على الله فيا سعدك ويا عظيم حظك، لأن الاعتماد على الله في قلبك وتفويض الأمر إليه في سرك ونجواك وفي قلبك هو التوحيد. فإن كان اعتمادك في قلبك على غير الله وقعت في الشرك بحسب ذلك، ومنه الشرك في اللفظ إذا توكل على الله وعلى غيره بالواو الدالة على مطلق الجمع. ثم ذكر رحمه الله الباب 34 في أمر يخطر على القلوب ويتعلق بالربوبية كما يتعلق بالألوهية، ألا وهو الأمن من مكر الله. ترجمه رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذكر معه ضده ونقيضه وهو القنوط من رحمة الله، وهذان أمران يخلان في التوحيد، يخلان في أصله في ربوبية الله وقصده، ويخلان في وسائله وذرائعه في أسباب هذا التوحيد. فإن من كمال التوحيد الواجب ألا تأمن أيها المؤمن من مكر الله، ولا تقنط من رحمة الله، فإن ذلك إنما هو صنيع وشأن الضالين القانطين من رحمته. فالأمن من مكر الله واليأس والقنوط من رحمة الله يجانبان طريق أهل الإيمان الذين قلوبهم مرهفة متعلقة بالله، خائفة خاشية لا تخشى غيره ولا تخاف من غيره سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يخالفنا صراط وسبيل أعدائه أصحاب الجحيم، وأن يردنا وإياكم موارد السعادة والسلامة وحسن العاقبة والخاتمة، فيحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك الكريم بوجهه، وأن يرزقنا فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا